يعني ناسي ورقة بتقول بس دماغه بس لما يخلصوا. طيب لو هي قالت مش مني انا عارفه اللي عليها. طب نقول بس نشوف بس. احنا كنا فين بقى بتاعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. كنا واقفين المره اللي فاتت على مثال تخصيص السنه بالقياس، ذكرنا ان القياس يصح التخصيص به، وهو من انواع المخصصات ايه، متصله ولا منفصله؟ ان احنا كنا متأكدة؟ اوعي تقلدي حد وانت مش مقتنعة باللي بتقوليه. طيب. شايفين كنا انتهينا من ايوه، احنا قلنا اللي هيحل دي هياخد 75 قرش. 100 جنيه. 100 جنيه انا قلت كده؟ مثال تخصيص السنة بالقياس. تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد اي مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده. طلعت كده مفهوم. أما هو فليه لا يحل عرضه إلى آخره، قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. شرحنا المعنى وما عرفناش، أو أنا ما عرفتش يعني أوجه العبارة، لكن المعنى اللي العبارة عايزة تأديه أظن أن أنا شرحته، وقلنا اللي هيحلها هياخد إيه، مكافأة حلوة. فالسيدات او البنات الفضليات سابقات دائما. دكتوره غاده على طول جاتني وقالت لي انا حلتها وجهز لي الفلوس. الشيخ مصطفى. وبعدين مروه وزينب كلهم. قول يا مروه. اما هو الوالد لا يحل عرضه الا اخره، ده حكم المنطق. فليه لا يحل عرضه. تمام. الشارح أجاب القياس بين المنطوق والمفهوم، فقدم الأول حكم المفهوم اللي هو لا يحل عرضه قياسا بالقياس على عدم خلافه، أي الحكم الذي يوافقه، يعني موافقة المفهوم. كملي أنا أحاول أفهم بس أنت بتقولي إيه. أي ما يوافقه في الحكم، وهو حكم المنطوق الثابت، أي ما ثبت بدلالة النص في المنطوق بقوله تعالى: فلا تقل لهم أف، وبالأولى عائدة على قياس، أي يكون الحكم فيه أولى. أنت كاتبة كام ده في ورقة؟ وريني ورقة أنت كاتبة. وأنا كاتبة حاجات كتير بس طب وري ده الخلاصة يعني اللي في الصفرة. طيب احنا عندنا تخصيص السنة بالقياس، عشان نرجع نستحضر الكلام ونعرف نتابع. عندنا السنة ستأتي بعد. لا مش معنا، لا البرنامج عندها بايظ. احمد هيسجل وابعت لها. عندنا شيء ورد به السنة، لفظ ورد به السنة، اللفظ ده يفيد العموم، يفيد العموم يعني شمول كل الأفراد. هنخصص هذا العموم اللفظي بقياس، مش هنخصصه بلفظ، هنخصصه بقياس. اديني مثال يا مولانا. قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أي واجد. أي واجد. الألف واللام مفرد معرف بألف ولام يفيد العموم. أي واجد هيستعبط، يبقى استعبطه ده في أداء ما عليه يحل عرضه وعقوبته. والد بقى ما والدش، مش العموم يتناول كل دول. القياس هيخرج لنا الوالد. تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده. ما سوى الوالد مع ولده يجري على العموم. بس هو حتى تصدقوا، انا هنا خدت حتى بالي من حاجة يبدو انها غلطة، هو المفروض غلطة مطبوعية، المشايخ ما بتغلطش ودي غلطة مطبوعية. لما انا هقول التخصيص بشيء صح، تخصيص بالشيء المخصص، هنا الشيخ هنا بيقول تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام بغير الوالد مع ولده، يعني هو كأنه بيقول ان قوله عليه الصلاة والسلام هيجري في كل الافراد الا لا مش فهماني، يعني هو لو عاوز لو هو عاوز يستثني الوالد مع ولده يبقى هيقول تخصيصه بحالة الوالد مع ولده صح؟ صح كده؟ صح ولا لا؟ لا ليه؟ لا مش قايل كده، ده قال بغير الوالد مع ولده. لا الحكم ده مخصص بغير الوالد مع ولده، اما الوالد مع ولده فما فيش الحكم ده. ايوه ده المعنى، لكن العباره بتفيد عكس هذا المعنى. يعني بغير، يعني بغير هذا، بغير هذه، يعني لما اجي لو انا عايز اقول كل من في الدار عايز اقول ان مفيش حد في الدار من طلابي الا الحضور هنا، يبقى هقول ايه؟ لا يوجد احد في الدار من طلابي غير الحاضرين هنا صح؟ صح؟ لكن لو انا جيت نفيت الطالبية دي عن الحاضرين هنا يبقى بثبتها لسواكم، فهو هنا نفى حل العرض والعقوبة بايه؟ بيقول تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد بغير الوالد مع ولده. تخصيص حل العرض بغير ده، يعني ده طالع، يعني ده مش لا يحل عرض. تخصيص حل العرض بغير الوالد مع ولده. طيب ماشي ماشي، عشان كده بقول وكأنها استثناء يعني الا ده. طيب ما هو اصلا عمومات المطالبات في الشريعه عندنا بيستثنى منها وبيخصص منها الوالد مع ولده، مثل القصاص والذمم وما الى ذلك كلها يراعى فيها الوالد مع ولده فلا يؤاخذ فيها والهبه وما الى ذلك، كأن عمومات النصوص. هو انت عيان؟ لا يعني مبين عليك التعب. ألف سلام عليك، جزاك الله خيرا. أما هو أي الوالد مع ولده إذا كان واجدا الوالد يعني فليه ومطلته ما تحلش عرضه، كل الكلام ده لغاية هنا ماشي ماشي يا ست زين، لا تحل عرضه إلى آخره يعني مع عقوبته. الدليل ايه؟ قياسا يعني بالقياس على عدم خلافه الثابت بقوله. انا عايز بس حد يحل لي الجمله الاخيره دي، قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى. تعال نشوف نقرا الكلام بتاع مروه ماشي. قياسا وهذا بالقياس على عدم خلافه اي ما يوافقه في الحكم، أي حكم المنطوق الثابت ما ثبت بدلالة النص في المنطوق بالأولى، قياسا على عدم خلافه الثابت بالأولى. قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهم أف بالأولى، قياسا على عدم خلافه، أنت بتقولي خلافه أي ما يوافقه، يوافق إيه؟ الضمير هنا عايد على ايه؟ عايد على الحكم. فين الحكم هنا في الكلام؟ قياسا على عدم خلاف الحكم، قياسا على عدم خلاف الحكم. ايوه عدم خلاف المنطوق، عدم الحل ده حكم المفهوم، يعني هو جعل المفهوم المنطوق. مين قال لك ان ده حكم المفهوم؟ وفين المنطوق؟ المنطوق والمفهوم ايه؟ مفهوم عدم الإيذاء في كل، عدم الضرب مثلا، تحريم الضرب او حل العقوبة او العقد. طيب وبعدين يعني انا رايت ان هو من اول ما بدا الجمله اما هو بدا يعني يستنبط الحكم الخاص. احنا قبل كده كان العموم. احنا فاهمين المعنى احنا متفقين ان احنا فاهمين المعنى اللي الشيخ عايز يعبر عنه. عايز يقول ان بما ان الآية بتاعت فلا تقل لهما أف اثبتت حرمة ايصال الإيذاء للوالد بأي نوع من انواع الإيذاء، فهذا المأخوذ من الآية. مين اللي بينقش بره ده؟ يخصص لي الواجد، عموم لي الواجد. ليه؟ لأن لو أحللنا عرضه وعقوبته يبقى بنأذيه. فاحنا استفدنا من الآية حرمة مطلق الإيذاء، فهنخصص بها أي عموم لو أجريناه على عمومه يطال الوالد به أذى. ده المعنى. ما عنديش انا اي مش استفدناها بالقياس، قياس الاولى. انا ما عنديش اي مشكله في المعنى، انا العباره اللي مش عارف اوجهها. وبرده الكلام اللي انت كاتباه طبعا مع الشكر الجزيل ليكي طبعا على المجهود اللي انت عملتيه، بس برده مش قادر ان انا اهضمه. قياسا على عدم خلافه، انت بتقولي خلافه اللي هو اي ما يوافقه، خلاف ما يوافقه في الحكم، اي ما لا ما هو مش فاهم، انا مش فاهم انت كاتبه ايه بصراحه. قصدك مفهوم الموافقه مثلا، في مفهوم شبه مفهوم الموافقه، مفهوم مخالفه. فاهم انت عايز ايه مفهوم الموافقه، بس انا مش قادر اركب ده على ده. ممكن المشكله عندي انا مش عندي انت. لا اكيد المشكله عندي انا ممكن اكون مش عارفه اوصل اللي انا فهمته. وريني ابلط، تعالى ضيف ضيف اصلا كده كده هتكلم. طب ضيفي ده الورقه اتسحبت. لا اصل ممكن انا فتحتها كده الشفافيه يطلع مش كاتبه بس هتبقى مين اللي بيساري. انا هنا انا هنا رئيس البرلمان. طب انا مش عارفه الحته اللي ما هو فلا يحل عقله. بس بتكلميها بقرف ليه كده يا دكتوره؟ كلميها بحب شويه. هو المعنى لا يجوز تناول عبد. يا عيني يا مروه انت يا عامله، بص انت عامله ايه؟ لو عامله هنا كمان قولي. لا يجوز تناول عبد الوالد بالمماطله. طيب بسبب المماطله يعني ماشي. قياسا على عدم الايذاء بالقول او الفعل مطلقا الوالد في الايه. السبب بقوله تعالى فلا تقل لهما، وكلمه الكلمه على عدم خلافه هو على عدم خلافه اللي هي عدم اباحه ايذاء الوليد. الحمد لله انا سبت المحفظه هنا. وعلى فكره انا جبتها بالدليل، بس هو ده المشكله ان انا نسيت الدليل. حد جاب حاجه ثانيه؟ هي دي. انت ما بصيتش اصلا؟ لا بصيت، بس انا حسيت ان في سقط في ال... لا مفيش سقط، اصل انا رجعت ولقيت الكتاب المحقق بنفس الكلام يعني هو كان الكتاب المحقق ده يعني مطبوع تحت عنايه واشراف الشيخ عبد الحميد قدس، ما هو واحد برضه من اليومين دول. ما اعرفش بقى بالجمله، انا سالت خالد هو الراجل ده كويس في التحقيق ولا مش كويس. وانا قلت لك ايه؟ ما قلتليش، عارف ما شفتوش. طيب عامل ايه؟ طيب انا كنت اعرف. ايوه انا بقول لك انا رحت مكه المكرمه عشان اشوف اصل الكتاب، ما لقيتش. صاحبنا بتاع الطبعه المحققه ده بيقول انا مارست تدريس الكتاب ده مرارا، يعني مفيش حتى نسخه مخطوطه ارجع لها. انا كان املي ان انت تنقشوا في كتب الاصول في الموضع ده، وحد يعرف يلاقي مفتاح بحث كويس يلاقي جملة شبيهة بدي عند الإسناوي، عند مش عارف فين، عند فين، لأن هو الشيخ بيقول أنا جمعت الكتاب ده من مواد معينة منها الكتب الفلانية، فنبص نلاقي إن العبارة موجودة في كتاب من الكتب القديمة بزيادة كلمة، بنقص كلمة، بتغيير كلمة، فتنحل معانا. لكن هي العبارة كده مش ماشية، ولا على توجيهك ولا على توجيهك. بصي ده لا سبب، بصي أنا مش عايزة حاجة، ايه مش عايزه حاجه لا بس انا على طب فهمها لي والله لا يحل عرضي لا يحل اباحه عدم اباحه عرضي مش هينفع تبقى مدرسه كده على فكره لازم يقبالك طويل المدرسه شاطره يقبالك طويل ومتانيه كده وبلاش ايه بلاش الدفع بالصدر ده طيب قولي بالراحه يا ما حضرتك بقى مش عايزه بالراحه نعمل ايه ده ما هقول اما الوارد لا يحل بقول لك قياس الجمله ده اهي على الاله بس هو عطى كلمه قياسا على عدد خلافي عدم خلافتي بعد الوارد بقصه خد الجمله قصه ايه على ايه ايه اخر 30 ثانيه يعني ازاي قلتهم ازاي انا يا ستي عايزك تتعاملي مع العباره ان انت بتمسكيها حته حته وتوجهيها تقولي ده الضمير ده بيعود على كذا والضمير ده بيعود على كذا والعباره بعد ما نفك الضمير بتاعها الضمائر بتاعتها هنجريها بالطريقه الفلانيه فهو ده اللي انا فهمه لكن اللي انت عماله تقولي ده ما احنا بتعيدي او بتحومي حتى حول المعنى اللي انا قلته ما انا قررت المعنى وانا قلت انا مش فاهم المعنى انا قلت مش فاهم تركيبه الجمله فغالبا دي الجمله دي فيها مشكله بص يا مولانا لحد كلمه الى اخره ابتكري لي قولي لي انا شايفه ان في حذف والحذف ده ممكن يكون كذا فالجمله تستقيم كده كلمه قياسا على عدد خلافي قياسا اللي هي الجمله اللي قبلها بالظبط لا يحل السبب بقوله تعالى عدم خلافه ده مين خلافه ده ضمير ده عائد على ايه ويعني ايه عدم خلافه على ايه عدم اباحه ازاي الوالد خلافه ده الضمير عائد على ايه على الوالد على الوالد يعني على قياسا على عدم خلاف الوالد يعني ايه لا هي عدم اباحه ازاء الوالد قياسا بالنص الثابت هي معنى مفهوم هي خلاف الحكم فين انت هنا عدم خلاف بص الجمله انتهت ايوه انا بقصد الجمله دي على عدم خلاف الحكم الثابت بقوله يعني انا كلهم اقول اللي هو ايه الاجابه طب انا بقى عندي اقتراح اقترح اقتراح يعني بيقولوا كلمه خلاف ودي بمعنى مثال اما خلافه يعني نفس المعنى وخلافه لا وخلافه ده اللي انت بتقوليها دي ده عاميه دي مش فصيحه يعني فصيحه لا فصيحه او نحو ونحو شو خلاف ايه عايزه نعمل ايه شوفوا منضبط النص منضبط يعني انهي كله ده على بعضه لا هو انا عامله كذا صيغه يعني فليو الوالد حل على بعضه انا واحد حل انا خلاف وانا جواز واحد عرضه عند المنطلق قياسا على مخالفه امره عدم جوازي واحد عرضه عند المنطقة واحد واحد الو ايوه ستي يعني باذن الله كده على سبعة باذن الله ما هو يا دوبك يعني ربع ساعة كده ان شاء الله أفقكم الله شكرا جزيلا لكم على كل حال إن شاء الله ربنا يكرمنا الراجل بقى المحقق قال إيه خلافه اللي هو باحث دي عبارته بالظبط اه كلها مش محفظه انت عندك الطبعه دي بتاع الشنار لا مش شنار باين اه محفظ طيب لما اروح ابقى افهم حاجه التوجيه ده مش صح اللي هو ايه لو قلنا ان عدم خلاف الضمير هنا راجع للحكم اللي هو اباحه الاذى في حق الولد خلافه يعني هتقول هتفك الضمير ويتعوض عنه بايه؟ الحكم حكم قياسا على عدم خلاف الحكم اه الثابت بقوله ولا تقل لها موقف ايه هو الحكم؟ هو الحكم حكم وهو مش الضمير المفروض يكون عائد على شيء يسبقه ماشي فين الحكم فيما سبق علشان خاطر نعيده عليه؟ الحكم لا يحل عرضه. المفهوم من قول الشيخ لا يحل عرضه هو ده الحكم. أما هو فليه لا يحل عرضه قياسا على عدم خلاف ذلك الحكم. ذلك الحكم. عدم خلاف الحكم خلاف الحكم. إذا كان ده يا سيدنا يعني قص الشعر نفسه إذا كان ده هو عين الدعوة. أنت بتقول إنه خلي بالك شوف أنت قلت إيه ومؤدى الكلام إيه. أنت بتقول لا يحل تعزير الوالد بما ذكر. إيه الدليل؟ قياسا على عدم خلاف ذلك الحكم. الحكم ده بيقول إيه؟ بيقول ليه لا يحل عرضه. خلافه ليه يحل عرضه. عدمه ليه لا يحل عرضه. يبقى ليه لا يحل عرضه قياسا على ان ليه لا يحل عرضه. يبقى بتقيس الشيء على نفسه زي ما احمد بيقول. هو مفتاحها زي ما انا قلت لكم عشان ما تتعبوش نفسكم. العباره مع ربي. مفتاحها ان حد يقدر يشوف العباره دي الشيخ نقشها من انهي كتاب فتحرفت على ايديه. ده المفتاح. طب حاجه فيه. قول. ما ينفعش نقول ان هو جعل دلاله النص في مفهوم الموافقه دلاله قياسيه حيث جعل الفرع وهو المفهوم اللي هو اما الوالد فلا يحل عرضه. ماشي. المقيس والاصل وهو المنطوق اللي هو التأفف والآية هو المقيس عليه. الوالد لا يحل عرضه حكم مش مقيس. حكم بس حكم من المفهوم. ايوه انت عبرتي عنه دلوقتي ان هو المقيس. انا عندي قياس دلوقتي له اركان. انت قلتي ده المقيس صح؟ ده اللي انت قلتيه دلوقتي. اما الوالد هو ده المقيس. الوالد الواجد. صح؟ والذي هو الفرع في حالة لي. ماشي. ده مقيس صح. والمقيس عليه المنطوق اللي هو التأفف ثابت بالآية. والعلة الجامعة هي الإذاء في كل. طيب كويس ماشي وليكن. يعني حتى لو سلمت لك كده حلتي لي العبارة ازاي؟ خلافه ده اللي هو مين؟ مين خلافه ده؟ مولانا خلاف يعني خلافه ديت انا شلتها وحطيتها اللي هو مفهوم الموافقه او الحكم الموافق له. والله لو كل واحده كانت حلت صح والله كنت هدي كل واحده 100 جنيه. كل واحده مش هقسمها منكم. لا والله مش خساره. انا عاوزه اعرف انا بالنسبه لي بقى حكايه 100 جنيه يا ستي. لا اله الا الله. انا الدكتور اللي شفناه واتكلمت معاه فيها وقال لي زي وهو اللي قال على راسي من فوق. بس انا مش يعني دكتور حفلاوي استاذنا. انا لازم الدوره يعني لما اتكلم معايا انا بس ده طبعا انا كتبته افتكرته دلوقتي. طيب تلاقيه ما عرفتيش تكتبي الكلمتين اللي قالهم لك. الشيخ ما بيغلطش. انا اعمل ايه بقى انا؟ غلط غاده احسن من غلط الشيخ. كله في البيت بقى خلاص ما ده مننا. في المثال السابق اللي هو بتاع انا والعبد جرى نفس القياس. طيب ومال؟ لكن كان مساوي كان نفس القياس. ست الكل احنا خلافنا مش في معاني خلافنا في توجيه عباره ولفظ. انت مش فاهمه وانا شرحت لك المعنى اللي عايزه العباره دي تاديه صح ولا ما فهمتيهوش؟ احنا كل الحكايه احنا خلافنا في توجيه العباره معلش عارف انه يعرف نوجهها خير وبركه مش عارف نوجهها خلاص هنعمل ايه امرنا لله. خلي بالك اصل انت دلوقتي انت ما بنقراش النسخه اللي هي يعني يعني النسخة التي اعتمدها العلماء وأقروها بحذافير ما هوش يعني كتاب منهج الطلاب اللي قراه الشيخ زكريا الأنصاري على 300 عالم. واخد بالك؟ ده كتاب نسخة متأخرة وارد فيها التحريف وارد فيها السقط وارد فيها البتاع وارد فيها سهو حق الشيخ وهو بيكتب. أنا ساعات من كتر ما أنا مجهد أبقى بكتب حاجة فأبتدي أنام على روحي. فألاقي نفسي بكتب حاجة خلاف اللي بكتب حاجه ثانيه يعني حاجه دارت في ذهني فانا خلاص بنام فكتبت ففوق الاقي اللي انا عبطته ده فكده وارد يعني عوارض البشريه. وبقول لك دورنا على مخطوطه للكتاب ما عرفتش اجيبها ولا في مكتبه الشيخ نفسه. فهو الامل في تصحيح العباره اذا كنا هنصححها ان احنا الشيخ في الاول بيقول اهو بصي بيقول لك المواد بتاعته ايه. ملخصه من أسفار سادة أجلة لما قالش. المهم بيقول أنه ملخصه من أسفار. أنا فاكر أنه كان قال يمكن في الآخر بقى. يمكن في لكن على كل حال هو بيقول بيصرح يعني ان هو ايه ملخص. فاحنا نشوف في العاده الكتب المتداوله جمع الجوامع وشراحه الاسنوي ابن الحاجب وشراحه الاسنوي يعني على المنهاج ابن السبكي على المنهاج البحر المحيط هتلاقيه مش خارج عن الموضوع. دوروا على المثال نفسه لي الواجد ده. لا لا هو هتلاقيه في الغالب بيتعامل مع الكتب المتداولة بالتدريس يعني مش هيروح لحاجة غريبة عجيبة يعني. المثال ده دوروا عليه هو الفك يبقى مفيد بدنا برضه لو فك الضمائر ده يبقى مفيد لأنه استفاد تخصيصه ده ولقيته فحاسس لكن مفيش العبارة دي يعني هو المعنى زي ما احنا شرحينه كده لكن بدون. طب يا سيدي بص كده يا سيدي أما هو فليه لا يحل عرضه إلى آخره قياسا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. عدم خلافه ما هو العبارة دي يعني مش محلها يعني انت هتقول ده محامي اه يلا بقى يلا 10 دقايق ولا حاجة حاجة كده.